من الشيطان الرجيم. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الله سبحانه وتعالى في مكان التنزيل: إلا تنصروه فقد نصره الله. إن لم تنصروه يعني إن الشرط ملغمة بلا باتردوتم كا فقد نصره الله الله رتوتال إن أنت باتردوتم الله رتوتال وإن أنت أردهم بلا أردهم بلا شودارا بتلو ميردوا آيات من نوك الزيبة في رتوتي اللوي فقد نصر برقت رتوتال إذا خرجه الذين كفروا سواج بس وطوت جزيلان ثاني اثنين كولا سواج أندون سيهون ويهولتون ولا مالتون إذ هما نرسوم في الغار والشاولاي هناو إذ يقول لسبب ذاك ذي بميل بد جزي لو الدنيا أبو بكر صاحب بلو تراته نعمة الصحبة لا تهزن تتكز إن الله معنا إنه الله كان يقارن بعونه ونصره وإحاطته وهذه فأييده ورد كيد أعدائنا عند تبارن. فأنزل الله سكينته من رقاقات لا الله ورد من رقاقاتنا ورد عليه بسات شولاي وأيده على رتاته بجنود سراويتوش بملائكة عجب الناد دجن لم تروها ايتاتشوات ما تاقو بهن اتشوا جنودين ايتاتشواتشو بما تاقو بهنو سراويتوش لا وجعل كلمة الذين كفروا يكفروا سووش نقر كلمة الشرك كفر السفلى يبتات ذكتن يا ذرا اوار رجل وكلمة الله هي الأولياء يا الله نقر يبلاي ستهور وكلمة الله هي جملة عالية اسمية عالية كلمة الله هي الأولى سته واستئنافه وقرئ وكلمة الله هي الأولى ستون أمي لها لقنه يستئناف أقربي هنا يا كمامنا والله عزيز حكيم. يا رجل كسان قدي نبي وليس كمك وطوبة كسا واشا غبوبة ثلاثة كسلوات يوم الطوبة بزاق زي أبو بكر يا باب بوبة أبو بكر لما الرقادات يا لوت كذا ثلاثة انديت أرقو الله إن تتكلاك لنات ومن المشيق إنما كلاك يا ساينور بمتاوقوا يا أبو مكة نبي وليس بعد البيئسة أثلاثة استمت قوي توالو دواسي أدرقو يتقدلوا سيقدل يمين متى وسين متى يسلموا سيسلم عبشا سيستداد من سيل من سيسل أي سككر النام كرا انقدي أستناقضوا وبيقنوا أنبقا اسكزي أسراسو استرسوا تلاي باسترنيا وعوة ننتن داسا لفنو قوتاتشو النام استاتشو خديجة موتش كذابا قريشوش مالات آزا يعني تبرات تامتا كذابوا على انقدي أو بيقزي بهجورات كي قوساو خارب قوسا مكان لي أدربو حج لي أدربو ما تعلو ومتو بدأوا أدربو سيازي أدربو أساسو استنياو كبكسا أنصار مبارو سيو قدم مسيل مسأل بن عمير العبدري ودى مدينة هدو مدينة مكان تنا مصافين توتشن دوار قندي أسلم لكوث نبار تساب كان لدامو إنا أسأل بن زرارة إنا أسيد بن حضير إنا معاذ إنا يعني أو معاذ ما نو انتنا أو ما نو سأد بن معاذ سيد الأوسي نجي مثلا سأسلمك بس بالنسبة ما كان الناس سلموا كذابوها لا انجليتي مش متنفش عقنيو أنصاروش من لستني عمد ودى مكة ومطبت بحج جزي بأيام التشريق بأيام مينا بدبك بچ إلما أقوتها عباس بيتشا عالا سوري يزوك النزيق عند سبا من المسوش ليلة العقبة بمبات تتوق عالج إذا انجلي ياوي ول سمنات أدربوا إنجدين إيه وده النانتي متعلق وكبرتاو ساتشو مستوشاتو جوشاتو يوزاتو كم يتطبق وبس إنجد يتطبقون بلوالا إنيام يتطبق على يهونا هنا رجيمنا صاحب السيارة بس كتنا قروتا كذا بها لإيه وريد الرساتي وقريشوش بها لوشتنا وطبال أهونا قناتنا وطبال يهونا هنا يانك اندمو ياو شامبل ومريو ما نبر سادم عباد أمانا وعباد مستسامت نبر بسون أقولالوت نزيك هيدو بها بالا لككوت هيدا كذا بالا كما هيدا تشوفي ثوسن وراثات سيكر ودى مدينة عندي سددوا منام أي أريد دار هجرتكم وهي أرض ذات نخيل يا هجرة أقرأ سديت أقرأ تايتو من المنام يا نخل يا مولى بات ودى مدينة بلو بقى ودى الزيشن يجمعنا عمر هلو من أبنى سابة وشي كيف نأكر النصوائب أن أبو بكر ينبي يعني سبنا فاطمة أن عائشة أن رجال شو زينبا والسنة قررت أن الله هيدا بذا مكاكل قريشوش هي سويو هنا كل بطبطون هنا كل أبو كون لزمانات رفت نستون تاتشتون هيمانو تات أنقو الشوبين كان يا مكاكل ليعمل تنة وغنوتشون يوغدن يوتشي أششتوال هيو أوقاتوا كأنصار قاري هذا الرقو يدبك ورسم منك سيعمل تن إنسو مقدر على الدبن بلو توي أيو إنجليا أو برلمانو ندوة دار الندوة ميبال يمكر بي توي جت دار البرلمان ده ميبالو توي أيو النايب كاول جس الله عليه لعنة الله أبو جهل فرعون هذه الأمة كلهم بعد نبت بقى بدي بك زقسي السماء الرجو توي شيء سوي إنجليا هنا كل ميتون أي تنال أو كنال هون اللي عمل تنو تلو بلا شو تروح تصاب ستون بهون على تصاب لاي بنت تصاب تسمعم تعرف نجام وصلت على بين تلو تعمل تن آلو بذا مكاتل عند كدقا يمت اي مسيل وقبو انديه قبط طيالة عند شما قليه هونو مطا الابليس نويلاد بس وينت هونو مطا عند سويلا من مطا لسي يعني انت الرأي انجدي عدام تعلو كمان لقات هون الرأي اللي قاب ذات شوار انا بذا انت الرأي عدام تعلو بمي زمع قبط قجار زب ويجمر يعني انه هستابي عمانيش جمر عنده انجدي من دنو بهونا داس دي سرطن برمزقتا نقبلنا مطط كالكرنا موتو اني قلع كلاو على اهن نادرقا يعني يا هنو شيكر نجي يا اذا الله ايه ما قد ان يوچالو تبرون كفتو يا بلوتان ايه مكان علامة شيء ساكابتهم ساكالنا ساكالنا شوال دي على استيو مال ولتن يوضا ما هنا بجمال قصر بارك الاصل قبلون اصبر كي كان يهونا اخكا قدل سكت توالك ان قلع قلو على نال ايه ما اذا الله ما لهنو يا هنو شيكر نجي عندما تعود أفاد الله تعالى وقلل وقدن يوشعلوت يسو وليه درساتونا عند النسون هاي ليدو مطو يواقات جوهان سوستان ياو عبد رأيا خبيثا معكرا فرعون هذه الأمة أبو جهل آه أنان تي عرمت الله تو ليو رأي تايتون يالا يهو من دلو كيان دان دو قوسا عندان قوبوز وطا تمال ملو يسال الله سيف تسطوت بيتون بقبابت كيزي قبطو خبو ያው በማታው ክፍለ ጊዜ መስጊድ ላይ ወጣል እኩለ ሌት አካባቢ እዛ ሲወጣ ይገግሩታል እንደ አንድ ሰው አጋጣጣ ከዛ የሱ ወገኖች ሲንቱን ጎሳ ተዋግተው ይችላሉ የግድ በደምኳ ሳይት ማማል በዚህ እናጥቃል አራኢ ማ قال الرجل على شيطان ابليس በከሳ ማራኢ ማር ገምብ ያሳብ የሱ ላይ ጨመረበት አጠደቁና ተነሱ ከዛ ደሙ ነዘለ ወህ ይስተማጅ ምን መጥቶ ቃኑ ነገራቸው ዛሬ በቤት አትይደር አላቸው ሌላ ግዴ ጧትና ማታው ዳቡ ወክል ሲዲቅ ቤት ሄድ ነበር ያን ቀን በጠራራ ግዜ መጡ እንትን ተላብሰው መጣባት ይሆናል ብሎ አለና ሲመጡ አርሂ በኋላቸው በፊዳ ቀን ወሁንናን አላቸው አክሪጅ ማንፊል በቤት ያለስ ወጣሉት አሸግሬ ለአይነማ ሆም አህሉከ አስማእና አይሻና ችግር የለም በል እንግዲህ ቀደም ሲል ያው ሂጅራ ሊሄድ ፈልጎ ነበር እኔ ቆይ እኔ ሊፈቀድልኝ ነው ብለው ብሎት ነበር በዛ አራት ወር ድረስ ግመሎችን ቀልቦ ጠብቋቸው ነበር አሁን ሂጅራ ተፈቅዶልኛል በቃ እንግዲህ ነገር ተነግሮኛልና ማታ ጉዞ እንቀጥላለን የውመል ኸሚስ ነው ነሃረል ኸሚስ ማለት ካላስ እንደተባለ ተባለ እንዳልሰሙ ምንም ወሬ እንዳልደረሰው ሰው እነሱ አዘናገተው ካላስ ገቡ ቤታቸው علي قال وعليه برد حضرمي يمن هنا غادي ما نقدر لبسوال مكروا تنجي منهم ما يدرس بهم اتناكر اذا جا كوتش بان انجي انت هذا الان جي ادميو ودا اسرع من عامين ودا حياة من عام تقاربوا معناته يتلاقوا جزي 8 عامات عليه يعني 13 8 و 13 سنت متى 21 دوم بقى قطرو وطا ما شاء الله نستلم يا بقعه يالو جزي انذا بلوت خلاص قويو لك وكل اللي سيون متاو برون متاو كببو اندالن ابو جالة جنة على بلولا تشعر يردانو سين جنة ايشا الليلة اللي تاو فاق فاق فاق فاق فاق تاو يدلك علي فنت ازالو تاو زمم بلوال جبريل متاو هاي تنسال انديت مين وطا بل اون اثار ازاه انشبت بطن باتشو انا وطا علاتشو خلاص اندي ازاو رشاها في الوجوه بلو ودو زيري اللي اللي اللي اللي اللي اللي اللي اللي اللي اللي اللي اللي اللي اللي اللي اللي اللي اللي اللي اللي اللي اللي اللي اللي اللي اللي اللي اللي اللي اللي ከመካከላቸው ተራምዷቸው ወጡ አይናቸው አለ ወጃና ሚበይደ ግን ሰደውን ከዚህን ሰደን ፋክሽነ ፎም ላስሩ እንዳለው ቀሩ ወጡ ሄዱ እናሶ ምንም እንዳለ አፈዘዛቸው አላህ ጀለ ወአላ በኋላ ከሄዱ የትና ሄዱ ወዲያውን ሄዱ ለወቅ ጠነጎታልና ወዲያውን ሄዱ በጓዳ በር ተውለ ብለው ላጣ ተነሳሉት ካላስ ሄዱ በቃ መንገድ አስቀኝነሰው ተናደዋል እንዴ ካብለጣቸው በቀል ይደቋቸው አይደለም ትንሽ ቁጣቸው ጋፕ እስከሚያገኝ በቀጥታ መንገድ ከሄዱ ደርሶባቸው ብዙ ጊዜ ሰው ማይገባበት መንገድ አያ ብለው አሰላም አከታቸው ወደ አላ ጠሪቅ المدينه ወደ ሳይለል ባህር አካባቢ ወደዛ አመሩ በማታው ሲሄዱ በቃ ጋራ ሰውሩን አገኙ ኢላ الله والسنا ያዘል الثانيين الله ጦቂማቸው እዛ አንድ ሜትር አክል ከፍታ አቡ ወቅት ሽሙ ወጣቸው በራፍ አስቀምጧቸው አንድም ጻፈ እንትን ውስጥ ዋሻ ገባ ይላል ጨለማ ነው ዛፍ ነው ለሊት ነው لا اله الا الله ምንም ያስፈሪ ነው ያን ገብቶ ቆይኔ ቀድሜ ገባለ እሳቸው ነጥፋቸው ነገር ካለ ተባያ ጣራራ ከመን አረጋ የሆነ ነገር መጥፎን ነበር ጋቡ ካላስ ያው አዳሩ ሲሄድ አድሯሉ ያው ለሊት አከባብ እንቅስ ትንሽ መጣባቸው ያው ወክን ታፈረ ለገበው ለጥ ሲሉ አቦክ ይሄ ነድፎታ እና ማርዙ ሲማዛመዛው አምባው ከንደርፋት ሚያቃጥልም ባበሳቸው ወንጭ ያጣቡጣቡ ሲል ባምን ነው እነሱ እንደነ ፋቲያ ተመትፍት ባለም አሉበት ኻላስ ሻራ እንግዲህ ያው ቢያይ ቁረይሽ ያፋት ከፍቶ ቢያይ ተቃጠሉ ነደዱ ሱቂዳ አለ ፊአይዲ አሊ ጋጋ ቢያይ አይነ መሐመድ ለአድሪያ አይነ መሐመድ ጓተቱ ዶዶዶዶን አረጉት መሰራም ተወሰው ምን አረጉት አርሲ ልጅ ነው ምንም ከሱ ጋር እንትን የላቸው ሰደው ያው የማካየኔ እንደዚህ ውስጥተና ደረታ ንብረትና ድርስ ብለው ማክረውታል በድድቅ خلاص ሄዱ በዚህ ተናደዋሉ አስደረቅ አራራን ጋሽማን ፍራውን هذه الامه من ياتيني بمحمد وابي بكر فله 100 كل واحد منهما سواء كان حيين او ميتا በዚህ ጋር ተናገረው መሐመድና አቡበክር አመጣልኝ ሰው ይሙቱም ይኖሩም ለእያንዳንዳቸው የደም ካሳ ማቶቂ ማላሽራዋለው ቢለዋል ኡሳማን ያዘልኝ ስንት ሚሊዮን ይከፍላል ያለች አሜሪካ ለምሳሌ ዲል ከሊማ ልክ እንደዛ ተመሳሳይ ነው አውቀቆ ነው እነሱ ሳማውን እነሱ ችግር ፈጠረባቸው ስለሆነ አይደለም ኢስላማ መምታት ነው ታርጌት ዋላ ኩል ሐል ሄዱ በዚህ አለ በያቅጣጫ እንግዲህ ሱዲያ እንትን አቅጣጫው በርካታ ግራም ቀኝ ታች ላይ በያቅጣጫው አሰባሩ በዚህ ነብዩ በሄዱበት መስመር ማን ማላ አስተማሩ አንድ ሰው ብቻ ሱራቀት ማልቀ ጅቅሹኒ ወቀጥ ፍለሙ ፈቲማ ካ በሆነች ፈረስ ላይ ቁጭ አለ ከላስ በዚ ከባህሩ ታቸው ሰዎች ሲያይ ከሊቀቅ ታይቶኛል ብለው ነገሩትና ሄደውት ባረበረችው ካነስ ሊፈረሱ ወራ አካማ ከተራራ በስያ እስቲችልኝ አምጪልኝ ፈረሴን አልኳት አለ ወንስ ባሪያ ፈስተክሰምት ቢና ዝላም ይለው ነገር ሲቻሩ ጋድ ሚሉት ነገር አላቸው ይቀና ላይ ቀር ይሆናል አይሆንም ዳ ናም አው ወይ አይደለም እስያል ላ እጎዳቸው ቢሲ ላ አድጎዳቸው ሚለው ነገር ወጣሪ ያን ቀር ካለፍኩት ሌላ ጊዜ መለሰ ነበር هاي السيل فرسوا بطاقال بالسيل سيل سيل سيل نبي زور رايدو من القرآن عند قرار لكن الله تعالى تزاق أبتغلية دالة أبو بكر بسيل التفات بزابت أفوان كذا كذا مسيل واشاو استمتوا ياهون من قريش وش إبليس توقي مواتشوال إبالا ماتوا حتى واشاو لايكا لايكا دادا لودو استعصايات أبو بكر انتنون آتنا أبو الرسول خلايلا يوتو شنتوا لزيلا يوتالي ناقرا إقراتي بتاي እግራቸው ያለ ዲባካ ኮራ ፍልፍል ነብኩ ነዘርቱ ያኒ አቅዳብ ሲሆን አንሽል ጋር አቡበከር ማ ሲሳይ እግራቸው ነው ይሁን እዛ ዋሻ ላይ ሆኚ ፈቆል ያፍሰራ ፈቆል ያፍሰራ አፍሰራ አሐዱ ኢላ መውዲ ቀደን ይላ አፍሰራ እንጂ ብሎ ነገሩ ጎንበስ ብሎ ካያገኝና አማ ባርካ ወፍልሰኒ ለሁ መሳሊስ ወሃዳ ወና ቀውሊ ተዓላ እና እንደዛ ሆነ ፈላሳ አቡበከር ራሱ የፈራ ሰጋው ለነብዩ ነው ያው ግን በየቀኑ ማታ ማታ ያው በክ ፍሃይራም ይበራሽከራና አንድ ምጃቸው አለ በጭለማ በጉን ይዞ እዛ መጥተው ወተት አልቦላቸው ይጣጣሉ ሳይነጋ ደሞ ምን አረጋሉ በጉን ይዞ ወደ መካ ይመለሳል ቀን መካ ላይ በነብዩ እንግዲህ እና አቡበክር የሚባለው ኢንፎርሜሽን በሙሉ አንተ ያቀብሏቸው አሉ ከዛ ደሞ ሳይነጋ ወደ መካ እንዳደረ ይወደ ደሞ በበጉ እና በፍየሉ እንት ኮቴ ምንስከን ማጥን እንዳይደርስባቸው ያኛው ይደልታው እንዴ እስጣም ለዛ ሆነ ያው ማጥ አላገኙም አላህ ይክማ ማለሳቸው خلاص 3 ቀን ከሆነ በኋላ አንድ ሰው ቀጥረው ነበር جمالوتين يزولاتش ومطا يوم الاثنين دي يا ليله الجمعه غبوا يوم الاثنين طواتون كواشوطوا بجمالوش تقامطوا ودا مدينه اقلوا الى يوم الاثنين تاريخنا يدمروا في سامنتو الاثنين مدينه غبوا سبحان الله ወደዛ ሄደ ሀገሩ በረሃን እንደ ዛሬ ራሱ 400 ወደ 50 ኪሎ ሜትር ነው ባዛር በስተካከለው መንገድ ያንን በረሃ ያንን ድንጋይ ያንን ቃጠሎ ያንን ሲጋት ያንን ተዋይ ጠየቀው ወደዛ ቀን ሲሄድ እንግዲህ ያው የሆነ ወሬ ደረሰ አሁን ሱራቀት ማሊክ በፈረሱ ጋር ለበና ሄደ አቡበክር ዞር ማለት አበዛል አረቢ ዞር ነው ዝም ብሎ ቁርአን ቁርአን ይዳሉ ፈላሲን አላቸው ከዛ አብሽር አላህ ከኛ ጋር ነው አሉ ታሞ ነው ማሬት ግሮዋን ፈረሷን ዋጥ አረጋት ፈናዳሁን ቢአማን አማን ፈተስቱ አሁን ዋረጉ ለተዛይ ተክኑምና አሁንም ይሄና 200 ግመል አሽራለ በዛ ግዴ ከባድ ነው አሁን ወለነሰ ፈተላ አሁን ቢያዛረገች አሁንም አማናል አሁን ዛረጉ ለቀቀች አሁን ሶስታ ያፈተላከ አሁንማ እንዳለ ፈረሷን ዋጥ ልታረጋት ማሬት ቀረበች خلاص اهو كمرري ነው አለ በቃ ከምሬ ነው ወደ እናንተ የሚመጣን አካል እመልሳለሁ በመንገድ አንተ ጓደኛ ካገኝ አንድ ነገር እንዳረጉን kitabu aman ጻፉን ማለት እንት ማሪክ ፋይራ የሚባለው ነበር ይጽፍ ነበር በቆዳ ጻፈለት ይሄን ወረቀት ይዞ خلاص በቃ ይሄን መስመር አጣርቻለሁ እስከ ጥግ ማንም የለም አለ መንገዱ ጥርግ አረጋላቸው ዛና ብለው ሳምንት ድረስ መዲና ገባ መዲና ተበየቀኑ ሐራውን ወጥቶ ይጠብቃል ይሄ ሜዳውን ማለት ነብይ መጣሉ ይባል ነገር ተሰምቶታል ዛሬ ሜዳን አይመጡም ዛሬም ይመጣል ይጠብቃል አይመጡም የሳምንቱን እስናይ ነው ማለት ነው አንተ አርፍተው ጠብቀው ቢጠብቁ ይጠብቁ ያገኙ ይችላሉ በኋላ ሳይመጡ ተመልሰው ከሄዱ በኋላ ሙቀቱ በጣም ሲበዛባቸው ተመልሰው ይሄዱ አንድ ይሁዲ በኋላ በግንብ ላይ ወጣ ለጉዳይ ወጣበት ነብዩና አቡበክ ነጭ ለብሷል በበረሃው ካሪቀ ሲታይ ድብለበለባ ለጣም ያምራል ይብለጫለጫል በመሃል ዙበይድ ከሻም ሲመጣ ይሆን ስለብሷቸው ነበር ለመንገለ ተገናኝቶ ነበር خلاص እንግዲህ ያ ማሸረ ለረብ هذا جدكم الذي تنتظر ايه ادلاش متطبقوت على فحب المسلمون الى السلاح مصاري انقبا ونبي لمقبر ودها ወጡ ሐራው እንደዛ ሆኖ ተቀበሏቸው መዲና ገቡ ኢላይ ቀሳውራጅ ነው ወቀጣ ታላ አህሉ ሲሪ ወልመጋዚ ሄንን እና ኢብኑ ኢሳቅና ኢብኑ ሂሻም እና ሌሎች ኢብኑ ሰይድና ሌሎች ሌሎች እና ማንሱሪ እና ሳሂቡ ረሂቅ እና ሳሂቡ ረውባ እና ብዙዎች ጽፎ ተናግሯል ስለ ሲራን ማለት በሐዲሱ በከፊሉ አለ ይሄንን አላህ ይናገራል እንግዲህ ያው የሀገሩ ሰው አጎቶቻቸው ሊገድሏቸው ሲያስቡ ያው ቁደሞ ያና አባታቸው የናት ወገኖች መዲናዎች በሰፊ ተቀበሏቸው ያው ኩልሱም ኢብኑ አቢ ልሐድም ሚባል يعني ቁባ ላይ ወደ يوم الاثنين يوم الثلاثاء يوم الاربعاء يوم الخميس يوم الجمعه درس ذا قوي يوم الجمعه ከሱቦታ ወጥተው ወደ አሁን መዲና መስጊዳቸው ወደ አለበት ሲመጥ መንገድ ላይ ጁማ አሰገዱና መስጊዳቸውን አለበትን ያው መስራት ጀመሩ በዛ ቀስ በቀስ መዲናን መሰረቱ ሀገር አራጉ የሆነ ሆነ ሆነ ሆነ ያስወጧቸው መልሰው በሁለት አመቱ ተዋጎ ድል ተጎናጸፉ ቢሎ ወደ አሉበት ምሽጋቸውን መጣው ተቆጣጣሩ ያን 360ውን ታቦ ሰብራው አላህ ይድን ያጎናጸፋቸው ማለት ነው ሰለላሁ ዐለይሂ ወዐላ አሊሂ ወአስሃቢሂ ወሰለም الا تنصروا انه باثرتو فكنصروا بركيت الله رتو ذلك الذين الذين كفروا كافروش ያስወጧቸው ጊዜ ከመካ ሳንየስ ነው ለሰው ሲሆኑ አንድ ሰው አገውበከ ኢዝሁማ እነሱም ደሞ ሲወጡም ዝም ብሎ ሳተተሳው ዝላላ ዋሻ ላይ ተጉላልተው ነው ፊልጋሪ ጋሩ ሰው ይባላል ዋሻ ነው ፊልጋር ወይጅማ ለጊራን ጋሩ ሰው ጋር ሂራ شيء ጋሩ ሰው شيء ነው ጋሩ ሂራ ወይ ወረደ ጋሩ ሰው شيء ደበቁ በሄው على اسفل مكان ወደ መዲና መስመር ያ ጋሩ ሂራ ወደ ጣኢፍ መስመር ነው ከመስጂድ ወደ 30 ምናምን ኪሎ ሜትር ያክል ይርቃል ايدو اذ يقول صاحبي لابو بكر ايو انغدي ما بالو يا ابا بكر بسم الله والصلاه ما يلوت نو للنبي اذنوا نو تكذو يقول صلاه اتكل ان الله الله كان يغانيه معنى معيه الايش حفظ والنصر والرعايه والتهيئه خاصه معيه خاصه الا ذا الله كما شتور زواش اسبا قالو قبطو نبر واشو ستين نو كما تددقوا واشو سبقاو ستين نو معياو ان الحلول يمين ليلو هذه المعنى من اللي يلوتنا هل هلوليا وذاته نو كنسو قال تقلق لو قالوا اعوذ بالله إن الله معنا فأنزل الله سكينته على إرقاته ومرقاقة عليه بنبيه ولباش ترقاقة يعني أعظم الناس توقع على رب العالمين من مريض كسامي بيتشمر يا الله قدرة كذا بلا انتهونا سلاوه أنبياء وسلم من بيتش ألم تصفائق ورسوم ملوبة ملونة با الله لا يسيك توقل يك انتهى الله جو يا ما جم مرة مرة قاعدة قدم سين بزيد كم هذا إذا إهيم لا يسيم أتو سكينة على سيوتون سكينة على من قدم لا يسوم سرالام سكتنا أتو سكينة على يا يعني أثروا يا ورد باتوا يا عندي نا عندي نجار ونقدر سيم هذا إذا ما الناس من لكاو إنجي أن براشم ثرب بشو علو سك أن براشم على ذي دلنا وذا أبو بكر من لسا على ذميرون ذا من لسا على فان سكينته عليه ما جمر بابته نبر وذا أبو بكر من لسا على بعده لما سكينته عليه على أبي بكر وقيل على الرسول وعلى أبي بكر وأيده ذمير دمه هي يستن بجنود بسراويت وملائكة يا معنا إنجدي على دب من هذا إبقى على الله شو ملائكة وقعت لا أغنت عن مضاعفة من الضروع وعن عال من الأطوم إلى فالصد والصديق في الغار لم يريا وهم يقولون فالصدق والصديق في الغار لم يرى وهم يقولون ما في الغار من أريني نعم وعيد بجنود بصراوي تبرتا تشاو لم تروها يا لا ياتشواتي وملائكة يتايم لستاتشاو تايتشوارينجي وجعل كلمة الذين كفروا صغيروا لك في تكسد من نبر بتوهيد النبر شرك نبر يا يتوهيد قال الله بلاينة قناة صفات يا شرك قال دم الله وردت أكنا النبات الآن فبستمت الرشع وجعل كلمة الذين كفروا السفلى يا كفروا سوتشن قال سفلى زك على الرقات الى لو توراج على الرقات وكلمة الله العليا يا الله نذكر يا بلاي ستكون الى وجعل الله وجعل الله والله عزيز حكيم يمكن هذا عشان في طيبه بدنا نشوف عزيزنا حكيم تناقر عزيزنا عشان حيال سلاهون الله يسوي لك بما يلقى بما يلقى ما دار يشلال لنا على الذا يا إذا قد داي بايهون نورو بس دي ملك إنديت مدبك إتشان بر مامل إتشان بر حكيم إبا بنيا سلاهونا ويدو رشيا في مواضيها بأقب أبو سلاهونا أبو بكنا نبي الزوس مقباتات لا الله حكما آلو لنبي نوم أساوقوا أتشو والإزالاي قطة أتشو بطان برتزو نبر قطة بيهي در صبات أتشو نبر داي در صبات أتشو كسارغو يعني قطة أتشو قابت اسكمي آجاج بواشاو تنش لي مقوية أنبياءوش دمو بتوسني موكرالو تكون العاقبة لهم إن دهون لما أخذ الأسباب لأن الناس يتوكلنا وهو إمام المتوكلين وما هذا أخذ الأسباب شيئا من ذلك قال يا الله كمان وإذا استدل الإمام أحمد بن حنبل بني هنا عند الله سبحانه وتعالى تمطوا قميصات ودم بدم هون يعني كدمي قال كسجدكم عمر دمون يا ذرة يتوقع سجدوا الآن بإثر بيت بيسجد أبو بكر النبي وواشاو لا يسجدوا الآن الإمام أحمد بن حنبل إمام السنة والجماعة رحمه الله وجعل كلمة الذين كفروا السفلى يكفروا سوشين قاتل وتعشى درق ايهو لباطل لفا وردتا كنا النبوال بزوم زمنات بي لفا باطل كباطل النتا يوقع دمك وكلمة الأولياء يحق دمو بزوم بي أسلفا بزوم بي انكرابتا دولا يهونا وهذا وعد من الله لا يخلف والله اهن قدر انه تربية اهن اهن بما مدينة لا يبوردش سورة مدينة سيوت سيوت هو يقدر تماسه لنا كرا إيه من ذنبه عندنا لنا تذكيرنا بني عميلا يزي رسالة يدين يا قرآن يا حديث من جمالنا اندي تنكراتو بزي ملكو عربو الله أقويته لنا تبقوا لنا مدينة هيدا وبلا إنت أقيم إيه لنا تلك نعمانا وسطو مالتنا لسات شوم دمو تلك تأييدنا الله تبقى قاوه أهلا نقوتين الله يتبقى أتوالي لنا عندنا دوش بجلت يتبقى أتوالي لنا بجلت من النقر عندن دوتش وستال إبقى عندن دوتش يا الله هيك ما إذا كتذا ذلك من كراثة تاتش الشالة لدرجة توكالة يا كراثة تاتش ولا مثال إمام من همبر أياتو إمام الرسول والجماعة وما هذا كله فتأكبت رسوبات جوال هيا سمنت وراثة أكل بعدس على مكاف حقا تروا إيه برس بقرات شو تدرقوا سنسلت كتما سيأذرات شو أقلات شو سكني زيت سيقرر فإن درجة له لليلة من ذلك أرعايا قود وائن بيهون إنه سيدين أكلت ألاف نبرة بدين دفاعي نصروا إنه ما صروا نصروا باطل عندهم إسرار نريد أهنونا له من عربون ياله يعني قتلي شهادة وخلاج من البلد سياحة وحبسي خلوة له يبلت لعبادة تمتشو إذن يسونا سوتش الله يتبقى أجوه إبراهيم إرك أراك إسالة قالوا أجوه آند تقر أجوه أنك أجوه قلنا أنا أركوني برد وسالة إبراهيم موسى الفرعون أنت كرشا سرعون تيزا زلت برون أبار كفيدة في البحر بودي سرعون تنو وما هذا أدانا أجوه يعني البحر قودان أركونا أجوه ترقق توتا شاقروا يا الله إكمانه إيسا لقبوا أجوه أصابوا إيه مشهور لك أجوه زخريا لهم دي ዘካርያ እንግዲህ አባራው ሲያሳደዋቸው ይሁን ዛፍን ዘለሚናት ክስት አረችላቸው ጋቡ ድፍን ስትል ቀሚሳቸው ትንሽ ሸይጣን ጎተታት ይላል እንዴ እሄው እዚህ ጋር እሄው እሄው ጫርቁ በመጋ ተለበቀ ንቅማል ነው ልጃቸው ያህያ ደሞ ኡቲ ዳወዙት ያላጣፍ ፊ መዲናት ዲመሽቅ አፊዮን ይባርካታ ቀበሌ አለ በዲመሽቅ ውስጥ በዲመሽቅ ውስጥ ማለት እሄ ክማር አብዛኛው ግን ሱና ተጠብቀዋል እሄ ጀርብ አብዛኛው ይጠብቀዋል ምክንያቱም ዲኑ የሚጠበቀው በተወሰነ ሰዎች ነው ሁሉ እኮ አይደለም በዲን የተጠራ ሁሉ ለዲን አላህ የሚጠብቅ ብዙስን ሰዎች ናቸው ከነዚህ አላህ ያርጋ ምንም ጣላተ የማይጎዳቸው ቢሳር ቢያቅድ ቢያሰራ ማይጎዳቸው እንደዚህ ሰዎችን አላህ ከማቃነብ ዝላ ተዛሉ ጣይፍን ልመቲ ማን ሰራ الحق لا يضره من خذل اتيا امر الله هم على ذلك نعم ثم قال جل وعلا انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا باموالكم وانفسكم في سبيل الله ذلك خير ان كنتم تعلمون انفروا زمته من جسو كذاچو للجهاد معناه خفافا قللم بالله بيقلاچو وثقالا بيكبداچو وين بشتهنانا قيناما بتهون يلا بشتا ما يغودا كونه وين دمو تنفسكوا المجمرا بشتهنيا بزمته بيقولوا نبر بوالا تنفسكوا يا ليس ما حرج ولا حرج حرج ولا على المريض حرج بالوالدنا ወይም ከፋው ሲቀወጣትን ሽናገለን ብትሆን ጂሃድ ማድረግ እስከ ተቻለ ጂሃድ ለመውጀቡ እስከ 10 አና ባናስተን እስከ 10 ሻርጥ ይቆጠራል ወጃሂድ ቢያምዋሪ መገዘቦቻችሁ አንፍ ዘነስቶቻችሁ ካፊሮችን ፊ ሰባ አላህ መንገላ ልፉ ይሄ ዲን መስዋዕት ሳይከፈል የንግግር የዒልም መስዋዕት የጉልበት መስዋዕት የገንዘብ መስዋዕት የአምሮ መስዋዕት يعني ሳይከፈል የበላይን ታያገኙ ምክንያት መርዳትማ ምንም ካፊር ሳትዋጋ አላዲን ይረዳው ነበር ያንተ ደረጃ ባትለፋ ጀግንነት ጀብድነት በምን ታወቅ ነበር አንተ ጀብ ለዚህ ቢላላ ሚና ወላ ሻኡላ ለን ተሰረ منهم ولكن ليبلوا بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فليلوا بلا اعمالهم فيهديهم ويسيب بعض ويدخلهم الجنه عرف له من الله سبحانه وتعالى وجعلنا بعضكم لبعض فتنه اتصبرون انفروا خفافا ثقالا وجاهدوا باموالكم وبنفسكم وانفسكم في سبيل الله في سبيل الله من قال ذلكم يهاچو خير لكم ان شاء الله تعالى هو خير النجر الله انه خير يعلم يعلم النجر انجي انيا خير يعلم النجر ايضا خير يعلم نفسياتي على موطا خير يعلم ببيت زنابلا تشسس بتقمت كاريجوش كمستوتش تبالا الله دهنتي تطبق يعني نفسيا خير على شيء من ايدا وتو من كراته خير وعلى النجر كتب عليكم الكتاب هو قرؤ لك وعسى ان تكرهوا شيء هو خير وعسى ان تصيبوا شيء هو شر لكم والله يعلم وانتم لا تعلم فإن كرهتمونا فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا نعم وأما من خاف مقام ربي ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى نعم في سبيل الخير إن كنت تعلم ثم قال جل لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون لو كان عرضا قريبا كرب تكئن بهم دنياوي مالتنا عرض مالت يعني دنيا مالتنا من يأتي عرضا بسلو لمن لأن أرضة للزوال لما وجد ياو تقال سلهنا جنزب عرض لوال تريدون عرض الدنيا قريبا ياو بدنياوي يكن بيهون الى هي غزوه تبوك موطات لمناسبه كبدوا اتشو نبر قال وسفرا قاص مكاكلنيا منجد يروق واي وفي دليل على ان سفر الى تبوك قوي رجيم نبر باون دي راسو كمدينه اسك تبوك 600 كيلو متر عرف نوزا كطاليا عرفنا بزا باونو غزي በተስተካከለው መንገድ 600 ኪሎ ሜትር ማለት እና በዛ ግዴ ደግሞ እንግዲህ እንዳለ ሀገሩ ድንጋይ ነው ሱብሃንአላ እጥረት አለ የመጓጓዣ እጥረት የውሃ እጥረት ግዜው በጣም በቃጠሎ ግዜ ነው እሽቶች ለቢቡል ያሽት በቀረቡበት ግዜ ነበር የምግብ እጥረት የውሃ እጥረት ነው የሙቀት ግዜ ሙናፊቆች በዙበት በጣም አሰቀደ ደግሞ ሰራዊቱ ማአት ነበር ብዙ ፈንድ ቢደረግም ግን አልቻለም ሰራዊቱ ቢዛት ከ30 ሺህ እስከ 70 ሺህ ይገመት ነው ይላሉ። ጋዞ ተቡክ የዘመተው ሌላ ጊዜ ሆነ ቦታ ወደ ሰሜን ይዘምቱ ከፈለጉ ደቡብን ምን ሄደው ይላሉ። ለምን እንት ለማድረግ ኢንፎርሜሽን እንት ላይ ሰራጭ እንዳይደርስ ማለት የተቡክ ጊዜ ረጅም ጉዞ ስለሆነ መሄዱበት ተናገሩ ይላል። ምክንያቱም ከባድ ዝግጅት ስለሚያስፈልገው በዋዛ ሚኬድ ይላል ሆነ ማለት ነው። لو كان عربا قريبا لو كان عربا قريبا وسفرا قاصدا قاصدا اي متوسطا بذي بسفروا زمتا بموطاته خاش اقيم يغنيال ببنورو غوزو دمو قرب غوزو بيونورو لا تبعوا كل عند ودالا يقرم بر يكتلوا نبر ولكن باودر لهم ولكن ذكروا لان مشقاته لان شقاته قد باودر ودالا قرون دنو ሰፈሩ ሱቃው ሰፈሩ በጣም ሩቅ ስለሆነ ያው በስተቡ ሩቅ ስለነበረ መሄድ አልፈለጉም። ምክንያቱም አንደኝ በጂሃድ እነት ይላ ጀነት እናገኛለን ወጃት ላይ ምራናል ይባረው ነገር እነስ ስለሌላቸው አንዳንዴ ከሙምሮች ጋር የሚወጡትም ህይወታቸው ለማቆየት እንጂ አምኖበት አይደለም። በቃ እንዲህ አይነት ጉዳይ ከተከሰተ ላይወጡ ይሆን ያልሆነ ሲስተም ዘዴ ይፈጥራሉ። 80 ይሆኑ ምንም ዑዝር ሳይኖራቸው ይሆን ያልሆነ ዑዝር ደርድረዋል ይላል። ሱብሃንአላህ ሙናፊቆች ይቀሩ ኢቂቶስ ደውጡና አብደላህ ኢብኑ ኡበይ ኢብኑ ሰለይስ ሙናፊቅና ወዳአት ንሳቢስ የተወሰኑ ጥቂት ሙናፊቆች ነው ወጡት ይላል። ያን ጊዜ በቃ ተቆሽታቸው አርዋ ለዘመናት ነብዩ ለማጥቃት አሁን እናጠቃለን ቢለው አቀባ ምትባል ገዘው ተቡክን አርገው ይመጣልና ሲመለሱ እዛጅ ጋር 10 ይሁን ማለት ደፍጣው ተበቀዋቸው ነብዩን ይገዱ ግብራት ያስበረግጉ ሆነች ከመስታቸው አንዷን ኳላ እንትና አዝዋት ወይም አፈናጣው ነበር አላቻቸው ይላል። አቡ ቀታል ይሌው ደግ ምን ነካውት አላቻቸው በድግ አረጋል አለይከል መራሴቲ አላንተ አሉት ጨርቅ አልሚሶ ከዛ እንድትነሳ አረጉ ይላል። ከዛ አማሪን ላኩ እነዚህ ሙናፊቆችን ስምስማቸው ለሁዘይፋ ነግሮታል ይላል። እነዚህ ሙናፊቆችን ስም 10 ቢሆኑ በቃ ማላጣፋት በሚል ማርኪን ንግደለ ይሄ ንግደለ አለወደ ከላይ መጣ ማን ከሰማይ መጣ ለመሬት አይከብድም ይላል። نعم وسفرك قد تبعوك ولكن تعود عليهم الشقة جن هونو مهين سرسيارو بميدا وسيالفو لبيد بقى الله سايميدو اي كروه لفي مالي شقة ما سفروا مالي بوزو ما سافعوا شقة جهاتو شقة كفل ما تقبوتا وسيالفو لبيد بقى الله سايميدو اي كروه لفي بقى الله ميدو الله يعجور بقى الله ماله هلو ما سنعي دلنا لذي استطعنا ለخرجنا معكم በኋላ ደዘመቻ ሄዳ ሲትመለ ሳይሚዱ አይቀርም ይላሉ። እኛኮ መውጣት እንችል ኖሮ እኮ እንጣ ነበር ሳንችል ቀርተን ነው ኡዘይላቸው እኮ አውቀው ነው ያሊፉነ ቢላህ ለኩም اذا انقلبت اليهم لتغرضوا عنهم الى ያሊፉነ ለኩም لترضوا عنهم فان ترضوا عنهم فان الله يرضى عن القوم الفاسقين لمدالنا ورفيت بذش سوره ሰሙናፊቆች ወሚንሁም ወሚንሁም ወሚንሁም ወሚንሁም ወሚንሁም ወሚንሁም ይናገራል። እቺ ሱራ ሲሰናት ታሲዕ ምን ሂጅራን ገዘው ተቡክ ሲሰናት ታሲዕ ምን ሂጅራን ቢሎም ያው ረኢስ ማፊ አብደላህ ኢብኑ ኡበይ ሰሉ ረኢስ ማፊ ከዛ ዘመቻ እንደተመለሰ ቀሰም አላህ ዘህራ ሞተ ይላል። ወይ ተጠቀረና በዛው መንፍቅናው ላይ ሄዳ ለከረ ይወልኩን አንፍሰም ነፍሳቸውን አጠፋል እንጂ በማታለን በማታለን ያልሆነ ነገር አለን ቢሎም ያልሆነ ነገር ነው ብለው ዋሽተው والله على مدامه ايه قال له وشتنيا ناتشو مالته نو شوف دي قران اصالي كذبوا ايدلم يا له والله يا له من لك قال وشتنيا ندون الله يا قال امند نو قوس تتفلقوا واشتوا له نيدر وزيلاتهم نو ايدر ها هذا سبحان الله دمو نبي متو مكينات يعني ያለው ሆነ ሌለውም በቃ እንጂ ምክንያት አለ እንዲለው ቢለው ሲሏቸው ነብዩ እንግዲህ ያው ጋራ አይደሉ በቃ ኡዝሩ ሽግሬ ሽግሬ እንደው ኡዝሪ መስጠት ጀመሩ በቃላሉ ማለት ያኔ አላህ ደምና አለ አፈላ ይሄ ኢታቡ ለጢፍ ይሉታ ለስተሳለ ወቃታ ይባላል። አፈላ አንካ ለምን አደረከ ይደለም አፈላ አውፍ ቢለዋል ይሄ ኢታም ነው መለስተኛ አንካ ያው እንግዲህ ለምን ሊማዚን ለኔ ፈቀስከላቸው ግን አፈላ አንካ አስቀደማያ ሊማዚን ተለውን ብሎ አልወቀሳቸው ቀድሞ አፈላ አንካ ስላንተ አውፍ ቢላል አላህ እኔ አውፍ ቢያለው ፈመን ክታብ ረዛይቦን ሊማዚን ተለው ለምን ነፈቀስከላቸው ለምን ፈቀስከላቸው hatta yatabayyana kallal zina sadaqu ኡዝር እንዳላቸው እንደሌላቸው እነተኛ የሆኑ ሳይብራሩልኝ መጥቶ ምክንያት አለኝ ብሎ ያለን ሁላ لا من أدرى الله من مكنات الله بلا أدرى في قصة تهو سايبر الرال إيه إنجيل بمس أتر سايبر الرال إيه كرت عليه لا لا إيه إتام التي في الوتال إقامة علماء أسماء علماء فسروش وتعلم الكوسي ثني وتشنا ونا ثني وتشن سايبر الرال يا ميبر الرال لا شيء مكنات أرجو الله شيء ونبارو كذابو حالا يا سايبر الرال ما نسنجا ما نشتنجا ونات مكنات يورو أي يورو ساعات تاوكو أوزر الله يقول عليه نقول لا إنديت باندي فكرت كأنه إنديت يا هو لا فكرت كأنه كثارك اللي هالناو كأودي جن ساتا ترى بزني أتيك بابا مكيناتي لا تشوم أو كأونو مكيناتي لا تشوم أو كأونو ولا كسمانيا ميهونو بل كسمانيا كمنامي نحن سويش نبرو قال مكينات أوزر سعيد الله سبحانه وتعالى كرتوالو نزيو في الأمور الدنيا وبس إذا نستعمل سطوبة في الأمور الدنيا تريد ما يدرسنا من علوت لازم العبث وتعالى أن جعل الأمام ملأه أخطأ النبي صلى الله عليه وسلم وسأل الداعي إلى الله فعذبه ربه وأنزل عليه عبث وتعالى أن جعل الأمام من عدن قالت استأذن لو قصر ذبر عبث وتعالى عبثنا وتعالى إذا عبث وتعالى إن جاء إلى وكسان من فعل الإتام التي لست سال وكسان عندنا إهنا يمتنا وأكال الله إذا إن دالو فإذا إن لم يموت يوقع وأكال ولتنيا استاتوا دمو يعني لما ناغر بلاو تنسوا الذي ينسويو في تاتوا تفقبوبت اكل ايه سو عندما عندما استكاكل الله اوقوال هونوم دمو بما سرتو غدا وانجان نبر نبي ما ننسو ان دي سلم ان دي استكاكل نبر ايدن دي هدفاچو ايدن دي استكاكلنا ان دي غبان هدفاچو ايدن دمو ايه سو مجمر يسلم بتوسن ياوق يقرب سو نو انذي دمو الا اندال الله تعالى كافروش ناتو قدما مسته نبر بليتنياو نبر لنسو نيدل يودفيتو نغيبون قطا انيا ناكو جن الله ايه دكر اتلفالاچو نسو هدايا ما ياغنيو ناتو ايهنياو فيتهن ياكوما تركبات هدايا ما ياغنيو نا ميتقمو ياله ما يتقبوا فسو غا غزي اتفجو انت مارنا اسمطو لذي بيقول اتابو ابسط وتولى يتعال ابسط وتولى نو يالو ابسط وتولى اي في الامادي مودا انتو كتابو يستاچو نو كين ابسط وتولى كتابو يقول يتلك اتابو غليظ يبالال طبق يالا وقطا يبالال كين لك اند ليلى اند مياناجر نغر ادرك ابسط وتولى انجا اول اي ابسط وتولى انجا كان امامالنا وما يدريك الا لعله يتذكر أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت لو تصدى كالله رحمتك الله إيمان تبقاك أبقاك إن بي أشفر يا لو لسوا بلا في تفيتك أربع الله إيه انتتا أما من استغنى فأنت تصدى وما عليك الله إذا بايك أنا دم ما تطيق بته وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهان إيه وقت التشريئنا ما جمر يسروا السراء من دونه عند سو يباسو كافر قال كما تا اذا مسلم يسرد احكام استنير قال اذا كافر شان استنير ليتنيا قد ما يسطال ليتنيا يسطال لك اندزي عينو جن ايه نجر نبي الله ملساتشو يي غدا يا متلفالس اكل ملا يلهو نو ايهنياو ميتقم ميفيد نو لذلك ميفيدو بسو لا فيتن اتاقف دغبس لما يقناو بله معناته يا مريهم دمو لا يفتح لنا بابا ان نخطئ في هذا اعوذ اليك تعليقات على الرسول زي حتى هنا استيعت ان دي تفسطوا من امين اخبرنا في وسائل الدعوه فادبه ربه فما اهل جولين دليل اين ايه فادبه ربه بقى في ناس يجوا تفسطوا ايه بوسائل الدعوه بدعوه ظرف هدت لاي تفسطوا له كتب على انبياء اجمع العلماء شرقا وغربا حتى الصوفيه والخرافيه أنبياءوش دعوة بميادرسو بمياستميرو في دفرة ستاتم إلا مسيانم إلا كذاوش على ونجل الجنبات أي الجنبات راسنا ترصف في رئيسنا إن تقولنا وعما بدعوة أي رسومم أي الساساتومم من دلنا وما ينتقن الهوى إنه إلا وحي سوهان دم أخطان إبنسا أدعو إلى الله تعالى فأدبوا ربهم نقبان نقرنا إذن من نفسها نقرنا من نفسها نقرنا في وسائل الدعوة وي لا مشرك وي دعوه ايش ايه لك عند غزي نزي عبد الله بن مسعود ان بلال ان دوفان بن خباب ان عمار ان ذي بالو بس كفار قريش مكان دي مسافيتوج متو اينا كو كانتي قص بلال يعني دعوه ان دانا دامت ميكلك نزيد دها مسكين وشميل سلساتو جماعة جماعة لا يسرعون علينا إنا مكان المصافين إن ذي مسكين وشميل سلساتو نستلف كبدون وكونو إن سنتنش وقد بلا تشو تنش قاعدة كبدان نتشاوتها لنا علي ولا تطرد الذين دون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجه ما عليك نساء من شيء وما من سار عليهم نشفة تطرد فتكون من الظالمين سبحان الله لكن دارا تشو واسجر نفسك مع الذي يدعون رب بالغداة والعشي يريدون وجه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه الزين لا يبقى عن جديد أكثر وصفي وتأدعي أني بلوه إهن كار إهن مارة تعلبت يهلو ملاما إن الذين يستقاقلوا بلون إن الذين لم تنشت إقال في نبي نفقواته وقالتواته إدلم إهي عبدالله المكتومين نفقواته وقالتواته إدلم من دلنو بزي إن الذين بما نقاقر لا إياد وقع لتعوصة إزوالي سولة مسلم بقو سلال لا تشو بزي قال إستيك أتشو كذين أقات عامي إهي ممو زوروا الوسيلوا أتشو كذين قالتواته نفقواته إدلم إن الذين سلمانوا بمين لو أتاجرنا إيه إندينا ما نلبس إنجي إيه يا وقاو يزدي أكيبا إنما يستكاكر وما عليك الله الزكانة يا له إيه سكاكلا بلو بمت أو لم تكو تعبت الله متكامو قسم نسي تكامو متكامو يا الله ما يتكامو قسم جزء لم تفجعل منا في ذاته ما قصاتر ولود في ذي إندينا قرية أو في ذي إنتن أتارج بترو متاسناجر كون أسناجر إندما لسنا وهي أبا بارو ما جن قسم ينبي في ذاته ست تايا وجد شكرا الله بس قلت له أيضا لب بس أقيم العام على المهم إن دمار النبى جنبي زمانا الوحي سلهونا الله يعوق أو عاقبة قلت له سلالة عاقبة ما يعمرونا قلت إيه تليل لو كسوقا جزية لسو بلا قلت إيه تعال لو كذا ربط نيابك لو في دين التقومات رب لمن أقومات أقومات ترى بلو آلة جون يه مالة تساسال ومالة تمنون ميازل عنده مفصل اللي بالوالد غير يحيى ابن علي اليماني استي عند مفسر نبي صلى الله عليه وسلم يحيى اليماني كونه وبدا مفسر نو ويس نحوي ينا لغبي نو كونه وبدا سني نو مريد الناس بلش ليلة القول عندها توعش يهون تنزل النور اني بلش ما لا تبا يتعسك كفر ان فوزان من عامل هي كفر قانون يعني سئل فوزان عن قوي يحيى ابن علي اليماني أخطأ النبي وسائل الدعوة فأدبوا ربه ميلون ما قولكم رأيكم في من يقول أخطأ النبي وسائل الدعوة إلى الله فأدبوا قال هذا ردة هذا خروج عند الإسلام يا له شيخ فوزان بذي تياد عندنا تمساسا لا شيخ ابن باز قبل موته نقولها رد ستوب لا شيخ وفين يقربوا لا شيخ ليلة قبل موت بذي بزور رد ستوب إن الذي رد عربوا جهة يجوري ثلاثون سنوان والنا هؤلاء الأسابية مريدوك سوبر زمانا مريدوك إنه هلا جوري كوان دمنا قلارا قبلهم دي كتا ساستا أباتاتي إناتاتي سماي نجريون بقى مملس على بي إن دا درجاو مالا ولما وجد لزمانا تاقي صوتا قاسر أمات بلا شيك ربيع المدخلي باسلك أفلاف بقت إتا بدب دابدي بمن بذوين ثلالي كوان وصل الشاي دلنا ليلوتشم ليلوتشم ما ترسى غلوب سيارة مفتدئنا بلو فرجه وصال عند سايور ما تو مسألة أخطأنا يعني انتنا مخالفات يهي الهجوري أهل السنة يخالف بات ما تو مسألة ايه هلو عالم شبنانو ايه هلو عالم طالاتنو يهي الهجوري بالتامس الله يتعيات نبي ايضا نزل عند نبي درجة روكو هذا الرقود قسلنا نقاه يا عبدالي ونريك أوسال بلونه ميلون نبي يوقي بنبي يولي من ناقراتك قال تقرقرون ولا حق كان بيورا تعويل كان عالنا وقلني بنبي من ناقروا لستماني قبوا هي نفكر ونسون قال دون اندي تاناك قابل او ما شاء الله ما يفنك له الدنقاي لسون انت راني بلو الزرامة سرون لك المسلسلات سوس من بلسان سوس سابين دي دواشي ايش لا يا هدول ردا هيك ها هذا شيء وذاك وإنك لعلى خلق أذين لعلى أدب أذين كان خلق القرآن وقول أدب ربي وليس معنى فساستكو في آهنون يهجن دميلا إذن ادب معنات وين على خلق ادب ادب القران القران بنيلو كان خلق القران معنات وليس هذا معنى هذا اهيت اقطعنوا تساستوا فادبوا ربوا ايه بيتا بذوب نغرا عنده ثم ايه بيتا يدنكو بيجوري من نغراو الله فما حسن بكل فاسن خلق يبالا الله مجمرا انما بوست يتم مخارم الاخلاق ايضا تعديل مالك قول وفعل ما يهما الله يودو نغر مناغر مسرات ادب يبالا نبي مين سروت مين نغر هندو نغر ادب ايدلا هذا ادب القران وين على كل عزيز على ادب عظيم مالك هو ادب القران ادب القران توجيهات واوامر وليس حجه لمن قال ان الرسول اخطا فادلا لا يا اخي دمو ايه راسك تناغرو ايه قرانو ايه تورد بوالا استكاكلوا اتشوا عليه لا اصلا ولو فردا ايه نجر نو بنيدون كادستي سلفت الله يامطو بذي نجر نبيو تساستوا له سيد هل فهم السلف اولى او فهمنا سلفوت عنداتو ايه نجر عدو نجر شاده كيت انها مطابع اذا ايه سوء ادبنا بقى خلاص اتاب اللطيف بلا الى فوق اتاب اللطيف بذي بذي ملك نبر بذي كيزا بنبيو علامات ايه نبر الله يعوق ايه سلاهونا بذي ملك ملك سرطو علو ايه سايد تاستقص كفر من ادرسنا ايه بيشاء الى وسوف دوم نقر على برجل زوريا هنا ليلة بصعبة زوريا بعلماء الزوريا بقرآن تفسير زوريا ارى اسكم ما تو نتبع الله برجل مريدو تعينا تو جفلنا بقى خلاص فلسوم السوسلة هنا بقى السونة نقى لا إله إلا الله يا عبدالي ما بيني على عبدكوني نسكان درس إيه يفرغ لا لسي ما براتي نسكي يفرغ لا تعش بما أنه قدوة تسرع بأيكم مفتول على القرآن بأيكم المفتول فبمر وقعت الفترة قدوة ما عندي فيها قباو إيه قدوة إيه كبارك عليه نقوات سر الدام إيه قدوة أيينا سبحان الله ياسو الزول دي ما هي ده ياسو من دي النو سند على البدء على سساسة تكساتف ياسو من سنة بيطعب نقر من دي من البات ما بدأنا ما بدأوا عالبو سنة بدأونا وشرقو سنة بزانة انجي سيدات كونا ما عندنا عبات الناق ببان نقر دير الدليك باك كم نجري بانتال بعلم كنوي بانتال كشوكاني بانتال بس الله يسأل ياسو هسان عدد القرآني كراسة أقوى لهم جدا إن سورة سيساء عدد من ملك هنا نقر بان بدي أتشو أصول لا يتساسط بين من نفسه جرا بل هو نصيحة له ولأتباعه لمن أنصفه النبي عليه الصلاة والسلام يشهد أنني سلام الله أنني يا وحي وحي يخلفه ما له فلذي باجتهادنا إن بدأ وصف سؤال العالم ولما وصف من سؤال دمو بدأ وامه يوم لما وصف حتى وصف سؤال ما له مخوزا إذن يا رب بدأ وامه وسائل الدعوة وسائل الدعوة من دلنا وسائل الدعوة اجتهاد اجتهاد وسائل الدعوة أولا يا دعوة وسائل اجتهاد بيتشانو دعوة وسائلكم من ناقرم وسائل نوراس وسائل ما توصل إلى الشيء مدرشة ما رهن من ناقرم رد تحذير حج كتاب ماية فتوى مسأت سووش عندي دعوة عندي سمو مادرك ايه ولو وسائل بارا مدرشة ما رهن ايه بتشاهد اللي وسائل دعوة ايه انت كم وتعبيلات كتعلم القراميطة والبعض انية منو ايه بيتشا ساوينو يتناقر اياكم سوى يتناقر من يقيد الله سوى المجنون يجعل جنن وادسه تهو ايه بيتشا ما تو مسألانا هو الوقتو إلا من انجي ما تو مسألانا بيان دادو سناقر وصيتا تتدني ما تو مسألسة سوى تتعطوان دلو من ناقر ما استعقق جدا يهونو عانده ايدن دمو سمكرو دمو انبيدن استاذون عبد الوهاب الوصابي حديث افك عدب اصازونو يا عبد الله ابن ابي ابن سلو درسانونو يعلم فإنا لله وإنا إليه راجعون. أنتنا شيخ بين الجابري من دنيا له؟ أعوذ بالله أرى توضع استغفر الله إذا قلنا أنت وسطو. إيه بيتا بس أبا وي زوريا راس وأثمان زوريا. أتى أثمان بأم البدع. بأم البدع بلا أي مبتدع لا لا لا هدادي يا له يا تي يا رجال سماتو هدادي يا الناس نوريه أم البدع أنت طوال ስለዚህ ቢዳ ሰራው ነው ማለት እህ አረሱ ወጀማ ቃይዳ አላቻው ቢዳን እንደፈረ በመስራፍ ብቻ ሙተዲ አይሉትም ሁክማን ነው በስም ሊባል ይችላል ሁክማን ግን ሱብሃነ ተአሚል አለው ደርሶታል ሁጀ ደርሶታል ምን ነገር አለ ሲታት ከወራ እሱ ሳንፈርጃው ሲታነገር እንላለን ምን ቃይዳ አላቻው እህ ከማናች አይጣፋ ግን አታ ዑስማኑ ቢኡም ቢዳ ثم مغماتنا ان عثمان مبتدئ يسكي بل يتتبع مسالب الصحابه الرافضه والشيعه ان بعد الصحابه شاركوا علاقه عثمان الى عربي سنت بوت الله باك انصاف قال كده تو فصل انصاف سويو اصلا عند علي بيدلا سنت علي موش يتناغروا محمد البخاري عبد الله البخاري عبد الله المرئي عبد الرحمن العدني عبيد الجابري محمد عبد الوهاب الوصادي شيخ ربيع المدخلي محمد المدخلي شيخ فوزان سين تاريموش يتناقر نزل الله مبتدي وجنا جاو طالع عند سو بيتش يغطمون ماناو بيحاني بيبال يزوا دسو يتقاوموت الشيخوش يفرجاچونا طق يزال كذا ولا كل حال انيا مراداتين حقن ما ابراراات نو جن سنابرارا ايهن استاسو سويو بدعاو يوطا مبتدي نببلو يتفرج كون مبتدي ما راتاتين ودرن طالع كنت كتمان خيانان مبتدئ قال وانا تشغيرو مناغر عالبي اسو بسنا بكفيل استنيرو علينا غلو بيال الف سماي بيهد اينكاو كونو بقى اين مريد دروت هذا لمين ابريتين نقاوم نبر مريد هنا يازو انداو يا سو بجهل نو انداو تاويلو مالو جالو مالو زلو مالو هي اين وجهي غداي اذا بقى وزي مزيفا صح يفنون اعمارهم في التاويل اقل هو تساستوالي بك مبتدي اني بلو تساستوالي بزيش نقر عندم قد اتشي امكان اتشي امكان هنش بلوالو سمتاتشوال عندم قد كتنقر بس كما سو سيتر بزيش امكان هنش افلاني بك اذن نسقو تساستولي هنش لا سيلو سمتاتشوال سمتاتشوال فلا من امه السؤال على ميانا سمكوان على الكنيانا على الكنيانا نزيعنا هلاتهم ليبانا شو مالك لصوص التعليم اللي نو لصوص الدعوة يا دعوة ليبا وش اندالات جوسي سوى شقهات على بات موقتة على بات سيتوا الرسو فرتوا اهون ازا اقرسي لقباري هون اشلال يتناقر ايه هون دعلي مرس ليبانات جو فين تعلي مرس يا مقدس يا بيت المقدس يا فلسطين علماء وش يا جبس علماء وش يا سعودية علماء وش يا هاجر علماء وش استاذ وش يا ادن علماء وش يا كوديدة علماء وش ندولات جو واما شيخ مقبل لسو ما لنو اندي اسقرى مسطات يغيب ياكو بوقتو بساتو كده غلوه هنا منبر اندي اسقرى ببوتا اندي مر ارغو نبر كذا لتوصل سوت بوتا هنا اسنا ساتو نبر وهذا سايغت نو اندي اسو فانجلواچو بوتا يا زبدال غداو كغبا مستر غدوال ايو بسو يقروت ايو دي جيرمان لا يالو جابان لا يتسو غا يقروت ايو دسي لا يالو تي ادي سبا يالو اذا غا يدور سوت ميناغرو مستر غدا غجال غانا يوطالو ماما تقول ان امرئ من خليقه وان خالها تخفى على الناس بعدين قال اني غدي يوطالو دفي يوزون غدي يوطال بعدين قال حق قال لكن يوطال اكو يوطال يا انسان ما ما بني بني تنازل ارغوان اللون انها جرى قول ما عند علي بهونا مساله تساس سوت يطمقوا بهذه المساله لا ان دي يلبسات شال دي لجد من ناجر دي شرطه هي يا علماء سوتين يا ثلاثه سوتوا كل اي علماء ብዙ ሰርተከት ተላቸው ሀገር ሀገር ደርሷል ያቺ ሚላሽ እቺ እቺ እቺ ማስላ ድሮ ዲያ ነበር ሐቅ ማስላን ታላው አሁን ተውበት አድርጋለ ብሎ ማለት አለ ታዲያ ኮል በይነው ባል ቀጣቡን ኹዋቱ እሽ ኢማኒ አስሉ ሊሆን ይችላል ኹዋ ሙስሊም ወን ወንጀል ቢሆን ወንጀል ቢሰር ኹዋተ ኢማኒ አስሉ አለ አስሉ የለም እንዴ فإن تابوا قاموا الصلاة واتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ايضا ኹዋተ الاصليه ሊሆን ይችላል ኹዋተ الخاصه ግን يموالاو يمناصرا يتأييدو يا ياهون يتا دمو يقران بمن دونه دمو مرانات عندبل شيخ ربيع المدخلي كبات ميجاو استدو بس حتى مكر عنا غيرو دينا هون ود مدينه غبطوان ابدال عنده بالام دور شيخ ربيع المدخلي تناغرو بتان عنده سالي وميرو ما يتاوكو عبدوان عنده شوف شيخو سلا نكا شوف عبدوان سبحان الله باهونو گزے شیخ ربیع المدخلی مالت بدرو وے بہول مفتیعوت بتایبیا بہولات سیف داون باهونو گزے بیکوان مسلم بتنئی اندی نے مفتیعوت بتبریق بیکوان مسلمین عدادیا سیف ساریو شیخ ربیع المدخلی لازم بقاص اصنعوا البدی من علماء الشیخ ربیع يا شيخ عثيمين تزكية يا شيخ فوزان تزكية يا شيخ ابن باز تزكية يا شيخ عرباري تزكية يا شيخ احمد النجمي تزكية يا ودا يا سند او اكثر من عم يهون علماء كثير بلا يهون علماء تزكية ستوتا شيخ علماء من النار فإن يعني ايش حامد الراية الجهل والتعديل في اصل الحاضر بحق هو اخونا الدكتور رديع سلسلة هذه والنور بميلو كتاب فتوى على الشيخ الألباني لم يتلقف المسلم تنش حيلا لا تشغنجي بني قرراي حتى يكون الذين عليه مأخذ على عطوش كفر عنده تنش لفلسط بعلى مركي يوني ايه نقر لمو عالو ألباني في النقر بس يكون أنا قرر لبا كتام أنا قرر لبا أكاهيد لفلسط يالا قررت أنا قرر بمالك على الزا فإن الذين ينكرون عليه لا ينكرون عليه العلم والعلم ما أهولا ايه ألباني فما تقول إذا قال تزامي فصدقوها على فإن القول ما قال تزامي وقال كذلك الألباني كل ما رددته على سيد قطب فهو حق وصواب على إيه سوى مجنون أهل ذلك ما ينزل أنا كابا من أستغفر الله العظيم فإنا لله وإنا إليه اتق الله اتق الله هل غير شرع الله طيب إذا كان كل كلام ردي سياسيا هل نضعه بيننا كسياسة قار شريعة نقاط سياسة وكسر الهتالة كسر عقار نقاط كهونا وشريعة لسياسة متغير كهونا على الزاد دينك وسياسة الدين لا يهمد أي جانب الدين لا يهمد أي جانب إيه من دون نوزاري إيه لك سيك محمد المانو محمد سرور نايفو أبيد أبيد أبيد اندالة سيب زاري سويت هنا ما اسمه ما نقسمه هذا إلى الإفاد مدخلية يفلوتيكا يسلطان دي بلو إلى لا يزال لا يزال هذا بعد السنة وعلامة على أهل البدع الوقيات على أهل السنة يا يقرموا يا يقرموا ميقروا سنانتنا يقتموا أهل السنة بلو يا أما نبتك زاري تقال فيتو منهم سايدو يقول ميا فقروا في نسابت جزء آه جد نوال السلام على رسول الله لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا